وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد، وأهله فيه وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهما بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه قصور، فيه نظر، فإن تعريف الإيمان الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة وعليه أئمة الحديث الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله، والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنه تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح ومنها القلب، فهذا هو تعريف الإيمان الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة، أنه لا بد من الثلاثة، أنه تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لا بد من هذا، لأن هذا هو الذي تجتمع عليه النصوص. وأما إخراج الأعمال من مسمى الإيمان فإن هذا خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمراد بالإيمان في هذه الآية هو الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة. فالقرآن هنا دل على أن الإيمان يطلق ويراد به العمل. وأما الأحاديث فهي كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: الإيمان 64، هذا لفظ البخاري، وفي اللفظ الآخر 64 أو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل العمل من الإيمان، إماطة الأذى هذا عمل وهو من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق هذا واضح أنه عمل جوارح، يزيل الأذى عن الطريق هذا عمل، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما جاء وفد عبد القيس للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: لما تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان هنا بأركان الإسلام: الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وأما الحج فإنه لم يذكر لأنه لم يفرض بعد، فهذا دليل واضح على أن الإيمان على أن العمل يسمى إيمانا، والأدلة يعني ظاهرة واضحة. فالإيمان قول وعمل، إذا قيل قول وعمل فيراد به قول القلب وهو الإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب كالحب والخوف والرجاء والتوكل، وعمل الجوارح من الصلاة والصيام وما شابه، والحج وما شابه ذلك. فأحيانا يفصلون يقولون قول اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، هذا على سبيل التفصيل، وأنه لابد من هذه الثلاثة: القلب واللسان والجوارح. وأحيانا يختصرون يقول الإيمان قول وعمل. قول هذا يشمل اثنين: قول اللسان وقول القلب. قول القلب هو الإقرار، وعمل القلب هو المحبة والخوف والرجاء والتوكل، هذه أعمال القلوب. فالقول له قول، القلب له قول وعمل، واللسان القول، والجوارح العمل. فيختصر قول وعمل، لابد من هذا كله. وأما إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان فهذا خلاف الصلاة، وإن قال به من قال، هذا مشهور عن أبي حنيفة رحمه الله، المؤلف الطحاوي جرى على مذهب أبي حنيفة ويروى عن بعض الفقهاء، لكنه خلاف ما عليه الجمهور. وهل الخلاف لفظي؟ من العلماء قال إن الخلاف لفظي بين الفقهاء، يسمون فقهاء المرجئة كأبي حنيفة ومن وافقه، لأنهم خالفوا جمهور أهل السنة والجماعة. فهل الخلاف لفظي؟ منهم يقول الخلاف لفظي، لأنهم يقولون إن صاحب الكبيرة متوعد بالنار، وأن المعاصي، إن صاحب المعاصي يعاقب ويدخل النار بذنوبه. إذا قالوا إذن وافقوا أهل السنة والجماعة وخالفوا المرجئة، لأن المرجئة يقولون الإيمان هو مجرد التصديق والنطق، فلا يضر مع الإيمان ذنب. فلما فصلوا الأعمال عن الإيمان قالوا إنها لا تؤثر على الإيمان، فلا يضر مع الإيمان ذنب، يعني لو زنى وسرق وشرب الخمر ونحو ذلك فإن هذا لا يضره ما دام مصدقا تصديقا جازما وليس عنده شك. هذا لا شك أنه من أبطل المذاهب وبطلانه ظاهر، لكن الفقهاء يقولون إنه إن الذنوب تضر صاحبه، أنه يعذب عليها، وأنه متوعد عليه بالنار، قد يدخل النار بسبب الذنوب. فهم وافقوا أهل السنة والجماعة في هذا، ولكن وهم من أهل السنة والجماعة، لكنهم يعني أخطأوا في هذه المسألة. هم من أهل السنة، أبو حنيفة لا شك أنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن يعني صار عندهم خطأ في هذه المسألة المعينة. يعني منهم قال أنه خطأ، أنه خلاف لفظي لهذا، لأنهم متفقون على أن الذنوب تضر وأن صاحبه متوعد بالنار. ولكن الصواب أنه ليس خلافا لفظيا، لأن هذا القول يخالف الأدلة، وإذا كان القول يخالف ظواهر النصوص فإنه خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا. الله سبحانه وتعالى بين يعني كما تقدم أن الإيمان هو قول وعمل، هذا دلت عليه النصوص. فمن قال إن الإيمان هو مجرد التصديق والنطق وليس هو العمل فقد خالف النص، وكل من خالف النص يقال إنه أخطأ، وخلافه ليس خلافا لفظيا بل خلاف حقيقي خالف الدليل. فكيف نقول إن العمل ليس من الإيمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، وعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الذي يقول إماطة الأذى عن الطريق مثلا ليس من الإيمان، هذا خلاف لفظي ولا لا؟ خلاف حقيقي، لأنه خالف النص الآن. فلا يمكن نقول صحيح أن خلافهم أهون وأخف من خلاف المرجئة، هذا واضح بلا شك. وذلك المرجئة من أهل البدع ليس من أهل السنة والجماعة، وهؤلاء من أهل السنة والجماعة، فخلافهم أخف، لكنه ليس خلافا لفظيا. وذلك أن الشارع ينقل الكلمات من المعنى اللغوي المعتاد المتعارف عليه عند العرب قبل الإسلام إلى معنى آخر، قد يزيد فيها وقد ينقص. والغالب أن المعنى اللغوي، أن المعنى الشرعي أوسع ولا أخص من المعنى اللغوي؟ الغالب أنه أخص. الصلاة مثلا في اللغة هي مجرد الدعاء، أي دعاء يعتبر صلاة، لكنه في الشرع ليس كل دعاء يعتبر أو يعد صلاة، لا، الصلاة دعاء خاص، الدعاء الصلاة دعاء على وجه مخصوص، هي الصلاة التي فيها الركوع والسجود، فيها تبتدأ بالتكبير تختتم بالتسليم، اشترط لها الطهارة، فهذه الصلاة. فمن دعا بغير هذا فلا يعد مصليا شرعا، افتاحها الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالشارع خص هذا المجال له معنى خاص، قال الصلاة في اللغة الدعاء، في الشرع هي أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير مختتم بالتسليم، فنقلها الشارع وجعل لها معنى أخص. الصوم مثلا ما معناه في اللغة؟ الإمساك. كل من أمسك عن شيء فهو صائم، إذا أمسك عن الطعام صائم، إذا أمسك عن الكلام فهو صائم، وهكذا. أي إمساك يكون صياما في اللغة، معنى واسع، لكن الشارع جعله خاصا بالإمساك عن الطعام والشراب بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الزكاة إنما والزيادة، وفي الشرع هي مال مخصوص يخرج على وجه مخصوص، الحج والقصد، وهكذا. يعني كثير من المعاني أو الكلمات على هذا النحو. إلا الإيمان فإن الشارع جعله أوسع، جعل منه أوسع من المعنى اللغوي. فالإيمان المشهور في اللغة أنه التصديق، وهذا القول المشهور، والأصح أنه الإقرار. الإيمان هو الإقرار وليس مجرد التصديق، فهو الإقرار، هذا معنى خاص، لكن جاء في الشرع صار معناه أعم، أنه تصديق بالقلب، إقرار القلب وعمل القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، صار معناه أوسع وأشمل. ولا مانع من ذلك، لأن هذه المعاني تتلقى من الشارع، هذه المعاني تتلقى من الشارع وليست مسائل اجتهادية، الشارع هو الذي جعله على هذا النحو، فلا يجوز لنا أن نغير ما جعله الشارع وما قرره. فنقول الإيمان هكذا جعله الشارع على هذا النحو، أنه يشمل الثلاثة، تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. طيب لو قال قائل هذا صحيح، يعني ما نستطيع أن نعارض ونجادل في هذا لوضوح الأدلة، وضوح الأدلة، سيما حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة، هذا دليل صريح واضح لا يمكن النزاع فيه. لكن قد يقول قائل طيب في كثير من آيات الله سبحانه وتعالى يعطف العمل الصالح على الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإذا كان الإيمان يشمل العمل الصالح ولا لا؟ يشمل العمل الصالح على ما تقدم، فلماذا يعطف عليه العمل الصالح؟ هذا سؤال وارد. هذا الذي جعل يعني ما تقدم فقهاء المرجئة اللي يوصفون يسمون بهذا الاسم، جعلهم يخرجون الإيمان، لأن كثير من الآيات يعطف الإيمان العمل على الإيمان، ولو كان الإيمان يشمل العمل لما حاجة أن يعطف عليه. هذا هو يعني الإشكال الذي يعني يورد في هذه المسألة، وأجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من وجهين، قال الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أنه من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا شيء معروف في اللغة وله نظائر، كما في قوله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وإيش وجبريل وميكائيل، عاطف جبريل وميكائيل على إيش؟ على الملائكة، مع أنه لا شك أن جبريل وميكائيل من الملائكة. هذا يسمى باب عطف الخاص، من باب عطف الخاص على العام، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. هل يدخل جبريل وميكائيل في الملائكة؟ لا شك يدخل. طيب لماذا عطف؟ إذن العطف لا يلزم منه المغايرة، لا يلزم منه المغايرة، ما دام عطف عليه فليس منه، نقول هذا ليس بلازم، ولكن هذا من باب عطف الخاص على العام. طيب ما المقصود وما الفائدة من عطف الخاص على العام؟ قل فائدة ظاهرة هي التأكيد على هذا الخاص وبيان أهميته، وإن كان داخل يعني كأنه ذكر مرتين، ذكر مرة على سبيل العموم ثم نبه عليه على سبيل الخصوص، وهذا المراد من عطف العمل الصالح على الإيمان، لأهمية العمل الصالح، لأنه قد يتساهل الإنسان في العمل الصالح لصعوبته مثلا في الغالب على كثير من الناس، يعني دعوة الإيمان سهلة يدعيها مرة واحدة، أشهد أن الله سبحانه محمد رسول الله، أنا صدقت وآمنت، لكن العمل هو الذي يتكرر وفيه الجهد وفيه المشقة فشأنه عظيم. وكم إنسان يدعي الإيمان ولكنه يتساهل في العمل الصالح ويقصر، فلذلك يعطف على سبيل التأكيد لأهميته ولمشقته وعظم شأنه. فيه وجه ثاني، الجواب الثاني أن يقال إن العطف هنا إذا عطف العمل الصالح على الإيمان فنقول إنه الآن يكون الإيمان المذكور ليس داخلا فيه العمل الصالح، وهذا على حسب السياق، وهذا له نظائر. إنه إذا جاء البر والتقوى، إذا جاء معا صار للبر معنى وللتقوى معنى، إذا جاءت التقوى وحدها شملت المعنيين جميعا، وتعاون على البر والتقوى. ما المراد بالبر في هذه الآية إذا اجتمع؟ قال البر هو فعل الأوامر، والتقوى ترك النواهي. طيب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر التقوى، يصير المعنى يشمل أنه لا يمكن يتقي عذاب الله إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، مثل الفقير والمسكين، ومثل الإسلام والإيمان، والعدل والإحسان، والمغفرة والرحمة، وهكذا. يعني فيه كلمات كثيرة إذا عطفت الواحدة على الأخرى صار لكل واحدة معنى يخصها، وإذا جاءت وحدها صار لها معنى يعم الجميع. فإذا لا مانع إذا قيل الإيمان، إذا ذكر الإيمان وحده فيشمل اعتقاد القلب والنطق اللسان وعمل الجوارح، وإذا جاء مع العمل الصالح صار المراد في هذا النص الخاص أو النص المعين صار المراد بالإيمان هو تصديق القلب، والعمل الصالح صار معطوفا عليه. يراد بالإيمان هو مجرد التصديق بالقلب ثم يعطف عليه العمل الصالح. إذن هذه النصوص كما هو ظاهر الجواب عنها سهل ولا في إشكال، لكن حديث أبي هريرة الإيمان 70 شعبة وما في معناه، هذه نصوص محكمة صريحة صحيحة لا جواب عنها. والمعروف أن أهل العلم أن الراسخين في العلم يأخذون بالمحكم يجعلونه الأصل ثم يردون المشابه إلى المحكم فيجتمع يتفق أن تتفق النصوص ويفسر بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. ولا يجوز للعالم أبدا أن يضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض وأن يأخذ ببعض ويترك البعض، هذا ما يجوز، هذا والعياذ بالله من فعل الذين يتبعون ما تشابه منه. لكن إذا كان عن اجتهاد فصاحبه يعتذر عنه ولا يحتج به، مثل أبي حنيفة ومن يعني وافق على ذلك فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. هؤلاء من الأئمة ومن لهم قدم صدق في الإسلام وهم مجتهدون ولا يعني يشن عليهم ولا يبدعون ولا يذمون، لأنه معروف في رسوخه في العلم وفي حسنه في القصد وله قدم صدق وله قبول. وهذا معروف أنه إذا حصل خطأ من شخص من العلماء الراسخين المعروفين بالعلم وحسن القصد فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. يعني هذا خلاص ما يتعلق في هذه المسألة، وأن الخلاف ليس له، يعني الأقوال ثلاثة، الأقوال هنا ثلاثة، قول أهل السنة والجماعة وجمهور أهل السنة وقول المحدثين، وهو أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. والقول الثاني يقابله وهو قول المرجع أن الإيمان هو مجرد التصديق فقط، فكل من صدق بأن الله واحد لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وليس عنده شك فهو مؤمن، وإيمانه مثل إيمان أي واحد ما دام هذا لم يشك وهذا لم يشك. فإيمان أفسق الناس الذي يقارف الكبائر والفواحش والطوام مثل إيمان أبي بكر وعمر، بل مثل إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام مثل إيمان جبريل. يقولون لأن التصديق لا يتمايز ولا يتفاضل، إما يصدق أو يكذب فقط. جاءك شخص وأخبرك بخبر، ما في حالة وسط، إما أن تقول صدقت وإما أن تقول كذبت، ما في وسط بين الأمرين، فإما مصدق أو مكذب. وما دام أن العمل لا يدخل في الإيمان فلا يتفاضل الإيمان، لكن إذا كان العمل يدخل في الإيمان فلا شك أن الأعمال تتفاضل، إن سعيكم لشتى، فسيتفاضل الإيمان بالنظر إلى العمل. ولا شك أن هذا القول الذي هو قول المرجع قول باطل وبطلانه ظاهر، وقول لا يستقيم عليه دين ولا دنيا، قول في غاية البطلان. وهذا يصلح للكسالى والمفرطين والمتساهلين، وهو الذي يتلقفه العوام اليوم وإن لم يعلموا أنه قول لبعض العلماء أو لبعض أهل البدع، لكنه يوافق الهوى. فإذا أنكرت على شخص قالك يا أخي التقوى ها هنا، الإيمان بالقلب يا أخي أهم شيء، صلاح القلب أهم شيء، صلاح النية وما شابه ذلك من الأقوال، يعني يعتذر بهذا. يعني يقال له لو كان في القلب إيمان صادق وراسخ لظهر على الجوارح، فأنت الآن تعترف على نفسك لضعف إيمانك. أنه لو كان الإيمان صادق وراسخ أنك تؤمن بأن الله واحد لا شريك له وتؤمن بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله يجب طاعته واتباعه، فكيف تعصيه معصية ظاهرة وتجاهر؟ هذا دليل على ضعف إيمانك، لأنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله، وتقول أشهد أن محمد رسول الله يعني أتبعه، صدقه في أخباره وأطيعه في أوامره وأجتنب نواهيه، هذا معنى الشهادة. ثم تخالفها في أفعالك، هذا معنى أن شهادتك ضعيفة، وكانت الشهادة الصحيحة قوية في قلبك لوافق عملك قولك. فلا شك أن هذا كلمة حق أريد بها باطل، لأنه صحيح أن التقوى ها هنا، الحديث رواه مسلم، التقوى ها هنا، الإيمان بالقلب وأهم شيء الإيمان، صحيح الإيمان أعظم وهو أهم وكل هذا صحيح، لكن النتيجة التي يريد أن يصل إليها هذه باطلة. وهذا أحسن ما يجاب عنه، يقال كلمة حق أريد بها باطل، كما قال علي رضي الله عنه للخوارج لما قالوا إن الحكم إلا لله وكذا، هذه صحيح كلمة حق لكن أريد بها باطل، الأحسن ما يكون من الرد على أمثال هؤلاء. إذن هذان قولان متقابلان طرفان أو متقابلان، وفيه قول دون يعني في الانحراف دون الأول، وهو ما عليه ما يسمون بمرجئة الفقهاء، أبو حنيف وأظن الثاني حماد بن أبي سليمان كذا سلطان، حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان هذا أيضا شيخ أبي حنيفة، وعلى جرى على هذا القول، وهم يسمون مرجئة الفقهاء، يعني مو مرجئة كالمرجئة الضلال، لكن وصفوهم بأنهم في حالة بين وبين مرجئة الفقهاء. ولا شك أن هذا خطأ لأنه مخالف للنصوص، ولكنه دون القول الأول. ثم نقول هل الإيمان يتفاضل؟ صحيح. طيب ننتقل لمسألة أخرى، هل الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل؟ نقول لا شك، هذا نص القرآن والسنة. أما القرآن في قوله تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم قال تعالى: لقد رضي المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وثابا فتحا قريبا. لا مبلغ. لقد رضي قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الزيادة الآن ظاهرة في القرآن. طيب النقص هل هو مذكور في القرآن؟ الجواب: ما يعرف فيها آية صريحة في النقص، لكنه جاء في السنة: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. هذا نقص الإيمان صريح في السنة، لكن يقولون إنه إذا أثبتنا الزيادة، إذا نص الله تعالى على الزيادة فيقابلها النقص، لأنه كان في حد معين فزاد قبل الزيادة، نسبة الأول قبل الزيادة إلى ما بعد الزيادة وش يكون؟ ناقص، أنه كان هنا فزاد، فقبل أن يزيد كان ناقصا. هذا من باب التلازم، أثبتنا النقص أثبتنا الزيادة لأنهما متقابلا إما هذا أو هذا. وأما السنة ففيها تصريح بذلك. طيب لو قال قائل: هل الزيادة في أصل الإيمان أو بسبب العمل؟ واضح السؤال؟ انتبه للسؤال. هل الزيادة في أصل الإيمان نفس التصديق يتفاضل يزيد وينقص يقوى ويضعف، وإلا الزيادة من جهة العمل يزيد لأن هذا عمله أكثر من هذا، فكلما زاد العمل زاد الإيمان بسبب زيادة العمل؟ نقول الصواب أنه أو الاثنين، يشمل الاثنين، هذا هو الصحيح بلا شك أنه يشمل الاثنين. وأن دعوة التصديق، دعوة أن التصديق واحد، هذا غير صحيح لا شرعا ولا واقعا، فهذا غير صحيح. يعني الإنسان الذي سمع الخبر من عشرة، واحد سمعه من شخص واحد صدق، هل تصديق من سمعه من عشرة مثل تصديق من سمع الخبر من واحد؟ أبدا. الذي سمعه من عشرة ثقات كأنه ينظر إليه، ما عنده شك أبدا، وصل حد اليقين القاطع كأنه يراه بعينه. أما ذاك فهو مصدق لكن يعني تصديق ضعيف، إنه يعني احتمل أن هذا أخطأ، احتمل أنه ولو كان ثقة أنه كذب هذه المرة وكذا، فهو مصدق لكن فيه نوع ريب وضعف وكذا. لو شكك ورد عليه وكذا وقيل مو معقول يصير كذا ويصير كذا ويصير كذا، ها والله يا أخي أنت شككت بي الحين، والله ما سمعت إلا من واحد وكنت مصدق، لكن الآن والله صحيح كلامك يعني فعلا فيه ريبة وكذا، فيمكن يشك. لكن من سمعه من عشرة، من عشرين، من خمسين، من مئة، مهما تشككه فإنه لا يشك. لكن تجد بعض المؤمنين تجد إيمانهم ضعيفا جدا، بحيث أنه لو ذهب إلى الكفرة يدرس في الخارج في الغرب، هو مسلم عاش 20-25-30 سنة ومؤمن ما عنده شك، يعني مسلم وماشي، لكن لما ذهب إلى الغرب وصاروا يشككونه كل يوم والثاني يلقون عليه شبهة، هذا مو معقول، في القرآن كذا وفي السنة كذا والإسلام كذا في كذا، يوم بعد يوم يبدأ يرتاب ويضطرب شيئا فشيئا حتى ينقلب على عقبه، يسمونه غسيل مخ. هذا مو غسيل مخ، يعني يدخلون ماء ولا مواد سائلة تغسل مخ وتطلع مع الجهة الثانية، لا، هذا يعني عبارة فيها تجوز، يعني غسيل مخ أنه بالأفكار الخبيثة والشبه التي تلقى يوما بعد يوم، فلا يزال يرتبك ويشك ويتردد شيئا فشيئا حتى ينسلخ. وهل حصل شيء من الشك والريب للصحابة؟ هذا سؤال، يعني حتى لا الإنسان يظن أنه الإنسان إذا آمن أنه خلاص وصل إلى مرتبة جبريل وميكائيل ومحمد عليه الصلاة والسلام وكبار الصحابة. ورد في الحديث الصحيح أن بعض الصحابة في بعض المواطن صار عنده شيء من الريب يشك، في موقف حصل لعمر رضي الله عنه، في موقف حصل لأبي بن كعب، وهم من كبار الصحابة من علماء الصحابة رضي الله عنهم. عمر يعني حصل عنده شيء من الريب في إيش؟ في صلح الحديبية. صار شيء من الإشكال والريب والتردد، وصار يذهب ويأتي راح النبي عليه الصلاة والسلام سأل أسئلة الحق ومع الباطل وكذا، الأسئلة المعروفة لمجال أبي بكر، وسأل نفس الأسئلة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أجابه عليها، لكن ما زال في نفسه شيء من التردد والاضطراب. فجاء إلى أبي بكر وأجابه وكذا، قال فعملت لذلك أعمالا، لكن مو في أصل الرسالة وأصل الدين، لا في هذه المسألة معينة صار عنده شيء من الاضطراب. طيب أبي بن كعب رضي الله عنه كما جاء في السنن أنه عنده صار ارتاب في موقف، أنه سمع رجلا يقرأ سورة على غير ما أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى بين النبي عليه الصلاة والسلام ينكر عليه تلك القراءة، فقال للرجل اقرأ فقرأ، قال هكذا أنزل، قال لأبي اقرأ فقرأ، قال هكذا أنزل، يقول أبي فيقول أبي رضي الله عنه فوقع في نفسي من الريب، ولا إذ كنت في الجاهلية، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيدي على صدري، يعني شعر بأنه ارتبك ارتاب في هذه المسألة معينة، وقال إن القرآن أنزل على 7 أحرف كلها كاف شاف فاقرأوا ما تيسر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذن القول بأن التصديق واحد غير صحيح، وذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن البقرة التي تكلمت كما في الصحيحين، قال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركب عليها فقالت البقرة إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث، فقال الناس سبحان الله، قالوا تعجبا سبحان الله بقرة تتكلم، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. ثم قال وبينما رجل يرعى إذا أخذ الذئب شاة من غنمه فاستنقذها منه، فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ليس في المجلس. فالإيمان لا شك أنه يتفاضل، لذلك تجد المؤمن لا يضطرب ولا يرتاب، وإن حصل شيء من الريب في بعض الأمور التي لم يتبين له وجه الحكمة فإنه يسير كما حصل للصحابة رضي الله عنهم ثم يرجع ويوفقه الله جل وعلا للتسليم. وأما ما كان عنده اضطراب وضعف الإيمان وعنده شيء من الدخن ويخفي ذلك، فإنه والعياذ بالله قد يزيد الأمر حتى يصل للانسلاخ والعياذ بالله، وقد ينسلخ من دينه عند الموت عياذا بالله. ولذلك يقول بعض السلف إن أكثر الناس ريبا عند الموت أهل الكلام والعياذ بالله، لأنه ما بنوا دينهم على أدلة من القرآن والسنة، إنما بنوه على أوهام يسمونها حجج عقلية، وهي أوهام كسراب بقيعة، يأتي بحجة يراها دامغة لا محيد عنها، ثم يأتي إنسان ذكي ويتبين له وجه الضعف في هذا الدليل ثم ينقضه، ثم ذاك يبقى مبهوتا لا يحير جوابا المسيين ويتعلق بهذا الدليل ويظن أنه محكم، ثم بعد مدة يأتي شخص ذكي يتأمله فيتبين له الثغرة فينقضه من تلك الثغرة، ثم يبقى ذاك مبهوتا ويضيع ما بنى على هذا الدليل، فيبقى حائرا مبهوتا والعياذ بالله. ولذلك بعضهم يقول أنني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، الأمر لا شك أنه خطير، أنه يجب على المؤمن أن يحتاط وأن يأخذ حذرة وأن يسلم للنصوص وأن يحذر من إيراد الشبه والزيغ والتشكيك والريب، ولماذا هذا كذا ولماذا هذا كذا وهذا لو كان كذا سيكون كذا، لأنه لا أحد يستطيع أن يحيط بالشريعة بعقله، فالشريعة الدين متين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فمن الذي يستطيع أن يفهم الدين كله؟ الدين ليس يعني قصة معينة ولا يعني دراسة معينة، مثلا يدرس مثلا كلية وتخصص وكذا يقول أنا أريد أني أتقن هذا التخصص أو أتقن هذا الكتاب أو كذا، هذا من فعل البشر، تعريف البشر، يمكن يأتي ذكي ويكثر ما قرأه ويتقن هذا الشيء وتبين له أخطاء ويرد عليها ويصحح وكذا، هذا فيما يتعلق البشر. أما الدين فإنه يأتي بما تحار فيه العقول، ولا سبيل إلا بالإيمان والتسليم. لذلك لو ذكرنا مسألة استطرادا لا بأس بها، يعني مسألة واقعة الآن حصل بسببها ريب وشك واضطراب، استغلها المنافقون وأهل الشر في تشكيك الناس بدينهم، ما حصل من الزلازل في العيص. وش يقولون؟ يقولون يعني تكلم بعض الدعاة وبعض الخطباء وأن هذا بسبب الذنوب والمعاصي، وأنه يجب على المؤمنين التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، فهذه نذير وهذا بسبب الذنوب والمعاصي. هذا كلام صحيح لا شك فيه، نص القرآن نص السنة، لكن جاء هؤلاء يشكون، يقولون الخطاب الديني يسمونه، يقول الخطاب الديني أن هذه سبب الذنوب والمعاصي، مع أن أهل تلك البلاد ليس عندهم من التبرج والسفور، ليس عندهم قبور تعبد، ليس عندهم كذا. ولماذا لا تأتي الزلازل في العواصم والمدن الكبار اللي فيها المنكرات الكبار وفيها يمكن الشرك والبدع والتبرج والزنا والفجور؟ كيف تجي القرى نائية وكذا ولا تأتي إلى المدن الكبار اللي فيها الشر العظيم؟ فلو كانت عقابا لكان حق به أصحاب الفجور والمنكرات الكبار، سواء في بلاد إسلامية أو في بلاد الغرب وبلاد الكفار، فجعلوا استغلوا هذا الأمر في تشكيك الناس في العلماء والتشكيك في الدين، وصاروا والعياذ بالله يثيرون هذه الشبه وهذه الشكوك، والعامة وسطاء، والكلام صحيح. فأقل شيء العام يسكت، ما يتجرأ أن يقول هذا بسبب الذنوب والمعاصي، وإن لم يصرح بذلك على الأقل يتشكك في دينه ويسكت وعنده شك وريب. فالجواب عن هذا أن نقول أولا أنه لا كلام بعد كلام الله جل وعلا، من لم يؤمن بالنص فليس بمؤمن. الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هل استثنى شيئا؟ لا، بالعكس، بل إن الذي يصيبك هذا بعض ذنوبك، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا القرآن نص صريح لا يقبل التأويل، أنه ما من بشر على وجه الأرض سواء كان مسلما أو كافرا، صالحا أو فاجرا، إلا ما أصابه فبما بعض ما كسبت يده، مهما كان بعض ما كسبت يده. فكيف بعد ذلك يقال نزكي أهل العيص ولا غيرهم؟ ولسنا بهذا نذم أهل العيص ولا نتنقصهم، لكن نقول إن كل بني آدم خطاء، وكل بني آدم مستحقون للعقوبة مهما كان، ولكن الله جل وعلا حكيم، يمكن ما حصل لهؤلاء خير لهم. إذا حب الله عبدا ابتلاه، وإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. فيمكن هؤلاء يعني يقولون عنهم أنه ما عندهم معاصي ظاهرة وكبيرة وفواحش وكذا، مع أنه ما يزكى أحد، لكن لو سلمنا بهذا يعني أنهم في الظاهر أهون من غيرهم، نقول يمكن الله عز وجل يحبهم فعجل لهم العقوبة في الدنيا من أجل أن يطهرهم، من أجل أن يردهم كفر سيئاتهم وفادرجاتهم. وأما أهل الشر والفجور مثل الكفر والفجرة وهؤلاء، فالله تعالى يمهلهم ويملي لهم ليزدادوا إثما حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. أن الدنيا ليست دار الجزاء، نعم لو كانت الدنيا دار الجزاء معذب الله هؤلاء ولم يعذب هؤلاء، نقول هذا دليل صحيح صريح على أن هؤلاء لا يحبهم الله وهؤلاء يحبهم. الله تعالى أبطل هذه المقولة التي زعمها الكفار. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وش الجواب؟ كلا، يعني ليس هذا صحيح، كلمة رد وزجر، كلا ليس هذا بصحيح. ثم بين جل وعلا أنه كيف يكرمهم وهم لا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين إلى آخر الآيات. فإذا هذه المقولة مبنية على كلام الكفار، هذا الكلام الذي يشيعه هؤلاء العلمانيون والمنافقون هذا مبني على نفس كلام الكفار. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، وهكذا. هذا كلام الكفرة الفجرة، فمن يعني اعتقد هذا فهو يخشى عليه الكفر، كان جاهلا قد يعذر بجهله، وإن كان يعي ما يقول فيحكم عليه يصل لحد الكفر والعياذ بالله. فإذا نقول إن هذا الذي أصابهم ليس في محل الجزاء وإنما دار الابتلاء. الله تعالى قد يعجل العقوبة لأناس ذنوبهم أخف من آخرين يريد الله بهم خيرا، ويؤخر العقوبة عن من هو أفجر وأكفر من أجل أن يأخذهم على غرة يملي لهم. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا مثل هذه الحوادث والواقع والوقائع قد تكون سببا في تشكيك كثير من المسلمين في دينهم، والسبب ما هو؟ ضعف الإيمان وقلة العلم. لكن قد يكون الإنسان قليل العلم لكن يكون قوي الإيمان فيسلم، يقول أنا ما أستطيع أجيب عن كل شبهة لكني أنا مؤمن ولا عندي شك أن أن أن الله تعالى لا يظلم أحدا وأن هذا كذا وأنه كذا، ولو لم يعرف الجواب. لكن المشكلة ليست في نقص العلم فقط، المشكلة الأكبر في ضعف الإيمان. الإنسان على يعبد الله على حرف، على ضعف وعلى خيفة وتوجس، فأي تشكيك يأتيه على طول يسلم ويتشكك والعياذ بالله. ذكر ابن القيم رحمه الله يقول وكثير من الناس يعني لو ابتلاهم الله تعالى بفتن ومصائب لنكصوا على أعقابهم، وقل من يثبت في حال الشدائد والابتلاء. ولكن من الناس من يعافيهم الله، يكون إيمانهم ضعيف لا يقوى على الفتن ولا يثبت عند الفتن الكبار، ولكن الله تعالى يعافيهم يسلمهم من الفتن حتى يموتوا على هذا الإيمان الضعيف فيدخلون به الجنة، وإذا أراد الله أن يرحمهم. وإذا أراد الله بهم شرا ابتلاهم فنكصوا على عقابهم وانكشف الستار وسقط ذلك الإيمان الضعيف ولم يقوى على مواجهة تلك المحن والابتلاءات. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد من جنب الفتن 3 مرات، ولا من افتتن فصبر فواهن. أن أكثر الناس لا يثبت عند الفتن، هذا هو الواقع الذي يعني امتلأت به كتب التاريخ، وكثير من الصاد الأعظم لا يثبت عند الفتن. لكن يختلف، منهم من يكون تكاسه كاملا ويرتد، منهم من يرتاب، منهم من يضطرب. في المعراج مثلا في قبل الهجرة ارتد بعض المسلمين ولا لا؟ ورد في السيرة أنه ارتد بعض المسلمين. قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الشجرة الملعونة في القرآن. يعني تعجب، يقول هذا قبل الهجرة والمسلمون هم الأقوياء الذين يواجهون العذاب ويواجهون الكفرة وكيدهم وأذاهم، فما أسلم أحد نفاقا وكذا. الإسلام صعب، فما يسلم إلا من كان قوي الإيمان. لكن ذكر في السيرة أنه لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه وسق به إلى المسجد الأقصى أنه عرج به إلى السماوات ارتد بعض الناس والعياذ بالله، لم يتسع عطنه ولم يقوى إيمانه على تحمل هذا الخبر فكذبه فارتد. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لقوة إيمانه وتمام تسليمه لم يتردد طرفة عين، بادروه قبل أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، انطلقوا إلى أبي بكر فأخبروه قال إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلته. فقال أبو بكر أقاله؟ قالوا نعم. قال إن كان قاله فقد صدق، فإني أصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء يأتيه صباحا ومساء. ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه كما رواه الحاكم سند صحيح. إذن نقول أن أصل الإيمان لا شك أنه يتفاوت تفاوتا عظيما لا يعلمه إلا الله. نفس الإيمان التصديق هذا والإقرار يتفاوت تفاوتا عظيما، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يزداد من العلم النافع، يزداد من العمل الصالح، يزداد من النظر في الآيات، تدبر القرآن، تدبر السنة، يقرأ سير السلف الصحابة، يتأمل آيات الله الكونية المشهودة حتى يستدل بها على عظمة الله وكمال قدرته، فلا يزال يتأمل يتدبر حتى يزداد إيمانه كما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم. تعال بنا نؤمن ساعة. فمن الخطأ الفادح أنك تظن أن إيمانك راسخ، أنك مجرد تشهد الشهادتين وتدخل في الإسلام أنه ما عندك أي شك ولا ريب. لا، قد تبتلى بشيء من الشكوك، بشيء من الفتن، تجيك آيات، تجيك حديث، شكل عليك الجمع بين آية وحديث وكذا، والفتن كثيرة. فمن كان إيمانه راسخا فإنه لا يرتعب، لا تزيده المتشابهات ولا تزيده الفتن إلا ثباتا، كما حصل المؤمنين في غزوة الخندق، وزلزلوا زلزالا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وش قال المؤمنون؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والمنافقون والمرتابون ماذا فعلوا؟ قالوا أيعدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته. شوف التشكيك والعياذ بالله والريب. أن النبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق وضرب تلك الصخرة سطع نور، فبشرهم بفتح كنوز قيصر، والضربة الثانية فبشرهم بكنوز كسرى، والثالثة فبشرهم فتح اليمن. فقالوا يعني بنفس الغزوة يبشرنا بكسرى وقيصر وهي أكبر وأعظم دولتين في ذلك الوقت، وأحدنا لا يأمن أن يذهب يقضي حاجته. محصورون الآن، برد وخوف شديد، من واحد ما يستطيع يقضي حاجته، فصار هذا سببا للريب والشك والعياذ بالله. فالواجب على المؤمن أن يوطن نفسه على الإيمان وأن يستسلم للنصوص حتى يتدرب ويقوى إيمانه. وذلك يقول الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، آمن تهتدي، كما قال العلماء آمن تهتدي. إذا كنت مطواعا مع النصوص حينا لينا سهلا بدون ما تعرف النص تقول آمنت بالله، صدقت وآمنت استجبت، ولا عندك حسكة وعندك شك من الريب والسؤال الذي فيه الحاح، لماذا كذا وليش حرم كذا وش الحكمة من كذا، يسأل في تشم رائحة الشك من سؤاله، هذا حري أن يفتتن والعياذ بالله. كم من إنسان كان يطلب العلم الشرعي ويحفظ القرآن ويحفظ السنة ويتعلم العلم الشرعي وبعد سنين ينحرف والعياذ بالله ويصل إلى حد الإلحاد، كما هو معلوم بعض الناس الذين وصل إلى حد الإلحاد لأنه كان عنده دخن في البداية، ربما أنه لا يسأل إلا عن المتشابهات لوجود شيء من الشك والزيغ والريب، يسأل عن المتشابهات هذا ليش كذا هذا كذا. وذكر بعض العلماء أنه يعني أحد المشايخ كان شخص في الدرس من الأذكياء والبارزين وصغير في دون العشرين، فقال الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله توفي قبل سنين، قال إن عاش هذا الشاب سيكون له خبر، فأنه هذا يعني أخبر أنه سيكون مفتونا والعياذ بالله. فعلا بدون تسمية أشخاص، وفعلا ما يعني مرت السنين وصل الثلاثين أو أقل حتى صار عنده فتن واضحة وعلمنا وتشكيك كتابة في الجرائد والعياذ بالله. فالمقصود أن الأمر عظيم، أن المؤمن يجب عليه أن يحضر كل الحلقة وأن يقبل على الدين بتسليم وإيمان وفرح بفضل الله، قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرح، ويفرح أن الله هداه، أن الله أنزل عليه القرآن وأرسل عليه الرسول، ويأتي بقلب موقن، فلا يزيد العلم إلا إيمانا وتسليما وثباتا. فيبدأ مهما يسمع من التشكيك ومن الفتن المدلهمة الكبار يتبسم إذا سمعها، ويسمع الناس يأخذون يعطون يتشككون وهو يتبسم ويضحك وكأنه شيء مسلم عنده لا شك فيه ولا ريب. إذا نقول الإيمان يتفاوت في أصله وكذلك في الأعمال، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالذي مثلا يقوم الليل إيمانه أكمل وأعظم من الذي لا يقوم الليل، لأن الصلاة من الإيمان. فالذي يصلي زيادة ركعات إيمانه أكثر، الذي يصوم أياما أكثر إيمانه أكثر، لأن أدخل العمل في الإيمان، فكلما زاد العمل زاد الإيمان. فإذا اجتمع الأمران تسليم قوة يقين قوة تصديق وكثرة عمل صالح خالص، لا شك أن هذا يكون في أعلى الدرجات وفي أحسن الأحوال، نسأل الله من فضله. إنما الزلزلة صحيح يعني رجفت، يعني السلطان يقول رجفت المدينة يعني زلزل زلزلة خفيفة في عهد عمر رضي الله عنه، فقال ما حصلت أو ما حصل هذا إلا لحدث أحدثتموه، لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. فهذا فقه الصحابة، يعني ما يحتاج تكلف، ماشي مع النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال لو أخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان وأشار بالسبابة والإبهام لعذبنا وهو غير ظالم لنا. يعني من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم لو أخذه الله بما جنت هاتان يقول لعذبنا وهو غير ظالم لنا، ثم نقول كيف يعذب أهل العيسى وغيرهم؟ يعني هذا كلام ما يقوله مؤمن، هذا كلام شخص خالي قلبه خاوي ومقفر من الإيمان والعياذ بالله، أو يكون عنده خبث ويريد أن يشكك الناس، يعرف هذا لكنه معرض ومكذب ويريد أن يستغل هذا في تشكيك الناس. فالواجب هو الاعتصام بحبل الله وبدين الله وعدم السماع لهؤلاء أصلا. ولذلك العلماء يقولون إياك أن تسقي أذنك لصاحب بدعة، تحذير شديد، إياك أن تسقي أذنك لصاحب بدعة، فإن البدعة هذه قد تدخل ولا تخرج. إذا كان عنده شيء من الضعف في الإيمان قد تلقى البدعة كالبذرة ثم تنبت، حاول يتخلص منها يحاول ما يستطيع. فمن الأصل احفظ سمعك وبصرك عن الفتن، ليس قوة في الفتن، لا الفتن ضعيفة، كأن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن المشكلة في ضعف الشخص الضعيف مثل المريض، يقول لا تتعرض للمكيفات، لا تأكل الطعام الفلاني، لا تشرب الشراب الفلاني، لا لأن الشراب الفلاني سام، لا هو يعني ما في ضرر يسير، لكن المشكلة أن الشخص ضعيف فيحمى حمية. إذا كان الشخص ضعيف لازم يحمى حتى لا يتعرض لأشياء تضره. كذلك إذا رأيت من نفسك في ضعف في إيمانك فاحمي سمعك وبصرك، ولا تقرأ الجرائد ولا تسمع الأخبار التي فيها تشويش عليك، وانكب على كتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كلام السلف حتى يقوى قلبك وينمو نموا عظيما، مثل النبتة التي تسقى بأحسن الماء وتسمد بأحسن السماد تكون نبتة طيبة وقوية وتقوى وتثمر ثمرا عظيما وطيبا. أما النبتة التي تعرض لمياه سيئة وتربة سيئة وتهمل هذه تفسد، والقلب مثل النبتة يحتاج إلى أرض خصبة، يحتاج إلى سقي، إذا سقي سقيا طيبا فإنه يقوى ويثمر بإذن الله جل وعلا. نسأل الله التوفيق والسداد، اللهم جنبنا فتن الله منها الوطن، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.